بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. أي هذا باب يورد فيه الأحاديث المتعلقة بوجوب طاعة الأمراء فيما يأمرون به أو ينهون عنه مما فيه رضا الله سبحانه وتعالى، وجوب طاعتهم في أمر الدين وفي أمر الدنيا مما يتعلق بمصلحة المسلمين أمر واجب، كما أنه يحرم طاعتهم في معصية الله تعالى، لأن طاعة الله وطاعة رسوله أولى من أي إنسان آخر. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج: نزل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة ابن قيس ابن عدي السهمي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، قال أخبرنيه يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية أميرا على سرية من المسلمين، ولما خرجوا معه وبينما هم في الطريق وقع منهم ما يغضبه رضي الله تعالى عنه، فقال لهم: ألست أميركم؟ فأقروا بأمارته، فأمرهم بأن يجمعوا له حطبا، فجمعوا له حطبا، ثم أمرهم أن يوقدوا على هذا الحطب حتى يصير نارا، ثم طلب منهم بعد إقرارهم بإمارته أن يدخلوا هذه النار، وتردد القوم، وظن بعضهم أن من حقه أن يأمرهم بذلك، وقال بعضهم: لا، إننا لم نؤمن بالله وبرسوله ولم نقبل إمارتك علينا إلا من أجل أن نخرج من النار ومن أجل أن نتجنب النار، وطاعتك فيما يأمرك الله به وفيما يتعلق بأوامر الله وليس من أوامره سبحانه وتعالى أن نحرق بالنار، وامتنعوا أن يطيعوه في ذلك. ولما عادت السرية إلى النبي عليه الصلاة والسلام نقلوا له وذكروا له ذلك وأخبروه بهذه الواقعة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. كأنه ينكر عليهم الطاعة في معصية الله، ودخول النار من المعاصي، وقرر لهم أنه لا طاعة إلا في ما هو معروف في المعروف، وأما الطاعة في معصية الله فلا تجوز ولا تقبل. ولا ينبغي لأمير أن يطيع أن يأمر طائفة من المؤمنين أن يعصوا الله سبحانه وتعالى، وطاعتهم له فيما هو معروف، أما أن يطيعوه في معصية الله فلا. هذا ما قرره صلى الله عليه وسلم وما بينه لهم، فكان ينبغي لهم أو فكان ينبغي للمؤمنين أن يطيعوا الله وأن يطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يطيعوا أولياء الأمر فيما هو بالمعروف وفيما هو في طاعة الله، أما أن يطيعوه في معصية الله فلا. نعم. قال: لأن الأصل أن أمراء المسلمين إنما أمروا من أجل أن يحققوا طاعة الله تعالى، ومن أجل أن يلتزموا أوامر الله سبحانه وتعالى، ومن خرج عن طاعة الله والتزام أوامر الله فإنه لا طاعة له ولا يصلح أن يكون أميرا. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله. هذا ما يقوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى بعثه رسولا يحقق أوامر الله سبحانه وتعالى، ولذلك كل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم هو مطيع لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منفذ لأمر الله. وهكذا من يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعصي ربه، لأن الله أرسله وبعثه للمؤمنين يعلمهم أوامر الله ويدعوهم إليها، فإن عصوه فقد عصوا الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. يعني ومن يطع أمير الأمير الذي يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا من يعص الأمير فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الأمراء إنما هي من طاعة الله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا ينبغي لهم أن يأمروا الناس بغير طاعة الله، ولا ينبغي لهم أن يدعوا الناس إلى معصية الله، فإن دعوا الناس إلى معصية الله لا تلزم طاعتهم ولا يجب امتثال أمرهم، حيث إنهم مخالفون لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد ولم يذكر ومن يعص الأمير فقد عصاني، يعني اكتفى بقوله من يطع الأمير فقد أطاعني. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبره عن ابن شهاب أخبره قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. كل هذا تأكيد على ضرورة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أمرائهم الذين أمروهم على الناس لكي يقيموا شريعة الله وينفذوا حدود الله ويقيموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويلتزموا طاعة الله تعالى ويتجنبوا معصيته. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن زياد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء، يعني بمثل هذا الحديث سواء بسواء، فهي متابعة تامة جاءت لهذا الحديث ولرواية هذا الحديث. نعم. قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى ابن عطاء عن أبي علقمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه من فيه إلى فيا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. يعني بمثل الحديث التي مضت في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة الأمير، وأن طاعة أمراء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه هي طاعة لله سبحانه وتعالى، وأن معصيتهم هي معصية لله سبحانه وتعالى ما داموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الإسناد هو أحد الأسانيد التي رويت بها صحيفة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث رواها عنه همام بن منبه. نعم. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة قال حدثه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: من أطاع الأمير ولم يقل أميري. وكذلك، وهنا يعني الألف واللام على أنها للعهد الذهني، يعني المراد به أمراء النبي صلى الله عليه وسلم وأمراء خلفائه. نعم. وكذلك في حديث همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب قال سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك. أي يجب عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، يعني في كل أحوالك، طاعة لله تعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم من خلال طاعة الأمراء. نعم. في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. هكذا ضبطت كلمة أثرة بفتح الهمزة والثاء، وفي بعضها أثرة عليك بالهمزة والسكون سكون الثاء، وفي بعضها بضم الهمزة أثرة عليك. كلها لغات تعني معنى واحد، وهو يعني زيادة على ما يجب عليك. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه اللفظة استخدمها بعض الصحابة كأبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما، يعبران بها عن خالص محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع. أن أسمع وأطيع. وأطيع. نعم. وإن كان عبدا مجدوع الأطراف. وإن كان عبدا مجدوع ولا مجدع؟ مجدع. مجدع يعني الأطراف، مقطوع الأطراف. نعم. يعني وإن كان أمر عليكم من كان في أصله عبد. نعم. مملوك، وأن سادته يعني ينالون منه ويعذبونه حيث يقطعون أطرافه، كيجدعون أذنيه أو أنفه أو شفتيه أو غير ذلك من أساليب العذاب التي كان

حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول، يعني أنه خطب خطبة حجة الوداع وقال قولا كثيرا، حفظت منه وضبطت منه موضوع الإمارة. نعم. سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها، قالت: أسود. يعني عبد مجدع أسود. نعم. يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. ما دام أنه يقوم فيكم في إمارته يدعوكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى طاعة الله، فيلزمكم أن تستجيبوا له وأن تطيعوه وتقبلوا إمارته. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع، فإن أمر فلا سمع ولا طاعة. نعم. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني يجب عليه أن يطيع الأمير ما دام يطيع الله. فإن أمر الأمير بمعصية الله أو بغير طاعة الله فلا سمع ولا طاعة. نعم. قال: وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين وقال للآخرين قولا حسنا، يعني في أنهم لم يستجيبوا لما طلب منهم الأمير من معصية الله تعالى. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وهذا تأكيد على أن الطاعة إنما هي في المعروف وفيما أمر الله تعالى، أما الطاعة في معصية الله فلا تجوز ولا ينبغي أن يفعلها إنسان مهما كان الآمر. وهذا الحديث هو ما مر عندنا من قصة عبد الله بن حذافة الذي أمر الجيش أن يلج النار. نعم. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج وتقاربوا في اللفظ، قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا له ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. هذا الحديث مر يعني سابقا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التصرف الذي تصرفه الأمير ليس له ذلك لأن فيه أمرا بمعصية الله تعالى ولا طاعة في معصية الله ولا ينبغي لأحد أن يستجيب لمعصية الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد ابن عبادة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول الحق وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. يعني هذا ما بايع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، يعني أنه لو فضل بعض الناس علينا نقبل هذا التفضيل ولا نسخطه، وعلى هذا معنى وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع أهل الحق حقهم، من له حق ينبغي أن يعطى إليه ولا ينازع فيه، فإن كان أميرا أطيع ولا ينازع في إمارته لأن هذا أمر أعطاه الله إياه وأمره فيجب السمع والطاعة له، على أن يعدل بين المسلمين وعلى أن يبذل جهده في تنفيذ أمر الله وطاعته عليهم. هذا معنى على أن لا ننازع الأمر أهل الأمر أمرهم وأهل الحق حقهم، وأن نخلص في طاعتنا لله تعالى وفي طاعتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم وفي طاعتنا للأمراء الذين أمرهم الله تعالى علينا. نعم. قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال حدثنا ابن عجلان وعبيد الله بن عمر

نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس. فيما يشق فيما يشق يعني يصعب. فيما يشق وتكرهه النفوس وغيرها مما ليس بمعصية. فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما صرح به في الأحاديث الباقية. فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية. والأثرة بفتح الهمزة والثاء، ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء أثرة. وبكسر الهمزة وإسكان الثاء إثرة. ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره، يعني القاضي عياض حكاهن في كتابه المشارق، وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا. وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. نعم. وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. قوله: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع. وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني مقطوعة، وإن كان عبدا مجدع الأطراف وإن كان عبدا مجدع الأطراف يعني مقطوعها، والمراد أخص العبيد، أي أسمع وأطيع للأمير. اسمعوا وأطيعوا بدون واو، أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب. أي اسمعوا وأطيع الأمير وإن كان دنيء النسب. طيب. أي اسمعوا وأطيعوا للأمير وإن كان دنيء النسب، حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة. قال: وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة، أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه. ولا يجوز، أي ليس ولاية العبد مستحيلة، بل إنه يمكن وقوعها، وذلك من خلال توليته بعض الأمراء ينوب عنهم في الولاية في الإمارة، فيكون الأمير أو يكون نائب الأمير عبدا مجدع الأطراف، أو يكون ذلك من خلال ما يقع في بعض الأماكن من أن يتولى ويغلب هذا الأمير ومن معه على بقية الناس، فتكون له الإمارة بالغلبة. نعم. قال: ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له. لكن ما يجوز أن الناس يختاروه ويرشحوه وينصبوه أميرا، لأن من شرط الإمارة أن يكون حرا، لكن لو غلب في هذه الحالة يكون نتيجة الغلبة، أو أنه يولى نيابة ينيبه الأمير عنه في بعض الأحيان. نعم. قال ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار، بل شرطها الحرية. نعم. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها. وهذا الرجل كما جاء أنه من الأنصار، وكما قيل أنه عبد الله بن حذافة، لما عصاه أو لما أغضبه الناس ووقع منهم ما يغضبه أراد أن يعاقبهم، فوجد أن هذا الأسلوب أنسب في عقوبتهم، فأمرهم بأن يجمعوا الحطب ثم أوقد، أمرهم بأن يوقدوا الحطب ثم قال لهم ادخلوا في النار. نعم. إلى قوله لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. قال هذا موافق للأحاديث الباقية أنه لا طاعة في معصية، إنما هو في المعروف، إنما هي في المعروف. وهذا الذي فعله هذا الأمير قيل أراد امتحانهم، يعني قيل أراد أن يمتحنهم على قدر طاعتهم، وقيل إنه عمل ذلك معهم على سبيل المزاح لا على سبيل الحقيقة. نعم. وقيل كان مازحا، وقيل إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وهذا ضعيف لأنه قال في الرواية التي بعدها إنه رجل من الأنصار، وعبد الله بن حذافة ليس من الأنصار. أي. فدل على أنه غيره، دل على أنه غيره، غيره. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، أي لأنهم باحتراقهم يموتون، ومن مات على أمر يبعث عليه. قال هذا مما علمه، مما علمه صلى الله عليه وسلم بالوحي، يعني أن هذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال وهذا التقييد بيوم القيامة مبين للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها، يعني وماتوا. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.